السلام عليكم. نمتوا بكره مدارس. ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ تمام، انا كويس الحمد لله. صباح الخير، صباح الخير. يا رب تكونوا كويسين يا رب. ازيك يا مسيو عبدو؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيك يا استاذه ليلى؟ ازيك يا ميادة هانم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ميرسي يا هانا. انا زي الفل الحمد لله خير، انا كويس. انتوا اخباركم ايه؟ اتمنى بقى تكونوا يعني برومو حلو. ان شاء الله بكره يبقى البرنامج حلو، هيعجبكم هيعجبكم ان شاء الله والله. يعني دكتور ايمن رشوان انا بحبه على القطاع الشخصي، انا بحبه على القطاع المهني. دكتور شاطر ابديتد بصراحه، يعني بيقرا وتلاقيه دايما معاك يعني، فاهم؟ ما بيصيرش منه يعني، قليل قوي يعني هو بيحصل كده. وان شاء الله تبقى يعني بدايه كويسه مع التلفزيون، عشان خاطر برضو احنا فكرنا بالنسبه لهم فكر غريب. انا كان ممكن انا اعمل نفسي برنامج والله، بس الفكره ان انا موضوع الحوار بيفرق معايا، يعني يكون ان حد يبقى قاعد قدامك بيتكلم معاك وبيسالك، ده حاجه مختلفه. حد بيتناقش معاك في وجهه نظرك، دي حاجه مختلفه. يعني عشان تقعد معاك حد ياخد ويدي معاك في الكلام كويس. وبعدين انا بعتبر التلفزيون بالنسبه لي منصه لنشر الفكر، يعني نشر الفكر، منصه لنشر الفكر. يعني انت بكره اصلا هتتفاجئ ان انا مثلا انا وايمن على الهوا على فكره، يعني الكلام الكل حلقه بتتسجل وان شوت، يعني ما بنعيدش، فاهم؟ هو اتكلم بطبيعه الحال على عمليات السن عادي يعني. بص بص، في فرح النهارده في اللي باب المطبخ الحريه، فبص في فرح الساعه 1:15 في فرح. فالحوار لما يبقى داير بقى على نطاق طبي وبعدين برنامج الناس الحلوة أو برنامج دكتور أيمن رشوان في العموم، يعني برنامج طبي بقى له سنين يعني كويس. الراجل أرسى قواعد مع جمهوره، يعني خلى الناس تحب تتفرج عليه خلاص. بغض النظر بقى، أنت الدكتور اللي طالع ده طبعا بيسوق لنفسه، يعني هو الدكتور اللي طالع أصلا ده إيه، بيسوق لنفسه. عظيم عظيم، بس كمنصة لا، منصة علمية تحترم بس خلاص. يعني بينشر معلومات، بينشر ثقافة، حتى لو الثقافة دي موروثة بس بينشرها برضو، انت فاهم قصدي؟ خلاص، منصة ليها جمهور بيفهم علم، احنا نشاور وندخل عليها. ازيك يا مريم عاملة ايه؟ بس خلاص، وهو راجل اللي احنا مرحب ومرحب بالفكر. والديبيت ده في حد ذاته في مصلحه المريض، يعني انت زي زمان ما بيقول لك خلاف الائمه كان في رحمه للناس، موافق. خلاف الدكاتره في رحمه للناس بس احنا كلامنا مختلف برضه عن الناس الدكاتره اللي احنا حققناه بفضل الله خلاص يعني. 20 سنه تقريبا، هو ده شغل ايمن فعلا، تقريبا داخل في 20 سنه. ايمن رشوان داخل في 20 سنه الحياد. كويس، لكن لا ما بقاش فيها حياد بقى دلوقتي، احنا بنجي بشده دفة ناحيتي. بس اول ما طلعت بص خلي بالك بص انت دلوقتي النهارده انا بتكلم من موقع غير اللي قبل كده كنت بتكلم منه. يعني لو قبل كده كنت بتكلم وانا مخبي وجهة نظري ومخبي فكري غير النهارده. انا النهارده لا انا بجهر بفكري الصراحه. يعني لو قبل كده كنت بدخل المكان بتكلم في حدود معينه عشان الناس ما تنفرش في البدايه. ما انت بتصطدم بقى انت مع معلومات طبيه موروثه. يعني انا النهارده كان عندي دكتور زكي جي جي عندي دكتور جراحه اول ما قعد قال لي قبل ما اتكلم مع حضرتك انت بتطلب مني ان انا الست سنين اللي خدتهم في طب والدراسات اللي بعد كده انساها. قلت له قال لي خلاص نتكلم بقى. اذا انت استغنيت كده على طول. هو جاي جاهز فاهم يعني هو جاي جاهز بيقول لي انسى. قلت له انسى. قال لي خلاص انا نسيت بس خلاص هي قصه كده. يعني انت جسمك ليه فلسفه. هي قصه كلها اللي تصدر لك وهو كمان انا تصدر لي. طيب حضرتك عارف دكتور ايمن عن طريق كشفت عن دكتور واعرف عن طريقك ان شخص غلط مش عارف ايه مش فاهم ايه رايك بقى ما فهمتش. طب انا رايي انا كويس. انا مبسوط باللي انت قلتيه. انا الحقيقه يعني ما لحقتش اقرا الكومنت كله بس مبسوط. سعاد من الجزائر شد المروجين لنظامك ارجو قبولي. انت مقبوله انت مقبوله يا سعاد. انت من المقبولين يا سعاد. انت من الاحرار. احنا بقى خبز الشعير مع الطيبات. والله مش عارف انت بتكلمينها من انهي حته الصراحه. يعني كلمه الشعير دي ما اعرفهاش مش فاهمها. يعني هنا في مصر انت في مصر. لا خلايا الجزائريه. ما انا قلت كلمه هنا. قلت ايه؟ قلت هي منصه. ايوه انا مش فاهم منصه. يعني ايه منصه؟ يعني بلاتفورم. دلوقتي انت عندك مدنة او عندك منبر. المنبر ده بيطلع عليه كل يوم شيخ وكل يوم محاضر وكل يوم دكتور. ماشي. انت بقى كمتلقي وظيفتك تعمل الفلتريشن ده. بس ما تنكرش ان ايمن ليه قاعدة جماهيرية. طبعا ما فيش كلام. هو القصة بيزنس. انت بتتكلم في ايه؟ ما هو في برامج تانية كل يوم والتانية يستضيف واحد من صناع من رجال الصناعة. تمام؟ او حضرتك ايه رأيك بقى؟ فاهم؟ يعني بيستضيفوا بتوع الصناعة. بيستضيفوا الناس اللي بيعملوا جبنة البريزيدو وبتاعه بيعملوا لهم جو. طبعا الناس دي انت دي ميديا. تمام. انا قلت لك كان فكري حاجه تانية. اعمل نفسي برنامج اقعد اتكلم مع نفسي. لا انا ما بحبش كده اصلا. اذا كان انا الريكوردد فيديوز عندي قليله عشان انا ما بعرفش اردد قدام كاميرا. تفهم؟ فاللي قدامي ما بيتكلم زي ما انت بتناقشني دلوقتي على اللايف فرد عليك. الكلام اما يبقى رايح جاي انا اعرف ادي كده اكتر ما يبقى قدام الكاميرا واتفرج عليها وخلاص. خلاص خفيتي من جيوب الانفيه الحمد لله. الانف واذن مش هيشتغلوا تاني خلاص. هيقعدوا في البيت. لا في لوز ولا في لحميه هتتشال ولا في التهاب جيوب انفيه ولا هنعمل فيس ولا في OSA ازيك يا كيمو عامل ايه ولا في الكلام ده كله خلاص. وكلمه الدهون الثلاثيه حتى ايمن اتفاجئ بالكلام. يعني واحنا بنتكلم هو هتلاقي الحلقه ماشيه مفاجآت. يعني برضه هو ما كانش مستعد للاصطدام فاهم. هو كان فاكر القصه هتمشي بشويش واخد بالك. بس احنا عملنا شغل مش بطال. لا مفيش حقن بيولوجيه هتتاخد خلاص مفيش الكلام ده. بص زي ما قلت لك البلاتفورم دي وظيفتها بالنسبه لي الانتشار نشر الفكر بقوه. دلوقتي زي ما قبل كده قلت لك انا كان في شويه مش هنقولها تنازلات هنقولها ايه كاستمايزيشن. يعني في الاول بتكلم مع الناس بالراحه وانت الممنوعات دي فكر فيها بالعقل. طب لا احنا النهارده لا في في نتيجة على أرض الواقع، في نتائج اتحققت، مش عارفة دي كيف ساعتها تتذاع على اليوتيوب. ضد السكر والدهون، طبعا السكر والدهون ده أساس الأكل أصلا. أي حد يقولك السكر الناعم ده اعرف أنه مش فاهم، ما فهمش جسمه. بص هما لخص لك الغذاء بسعرات، انت متخيل؟ يعني انت كل جسمي قايم حرق بس، يعني اذا كان انا بقول لك خلايا بتتجدد توتالي ما عدا المخ كل 7 سنين، يعني جلد ايديك الاربعه متر دول كلهم بيتغيروا، مش من بره، ده من بره ومن جوه. خلايا الكبد كلها بتتغير، خلايا العضلات كلها بتتغير براند نيو وعلى الماب، هو معاه كتالوج، يعني خلاك معاه كتالوج، هيطلع العظم هو بتاعك، لون عينيك هو مش هيتغير، الكبد مقاسه هو صوابعك ضوافرك وما هذا، يعني كل ده مش حاجه اسمها معده عصبيه بقى. ده مين ده سباك اللي وصف لك ده؟ قال لك معده عصبيه، ده سباك على طول. معده تعبانه يعني اللي اتحط فيها متعب. من 6 اشهر حاسه الشمعة بقى هترجع ان شاء الله. بص كل اللي مشاكل العصب الشم وعصب السمع اتحسن الحمد لله، والعصب البصري برضه اتحسنت. ومش مش هحط صن بلوك، وانا على فكره بحط صن بلوك. الحساسيه الضوئيه تعملي فيها ايه؟ انا نفسي بحط صن بلوك. الطب القديم، ما هو ما بقاش طب قديم وجديد، انت بقيت فاهم المرض. يعني انا مش ضد الامراض اللي بتنتقل عبر الاجيال، ما في امراض وفي صفات، في صفات بتنتقل عبر الاجيال. ما هو بيقول لك اما يغلبه يقول لك ايه، عصبيه ونفسيه، او اعرضي نفسك على الشيخ الحارس عشان قدر انت معمول لك عمل، فده مرشوش. ايه دوخه ودوار وتنين الاذن واختلاف توازن لمحه بعد اذنك؟ لا ده موضوع صعب يا قلبي، ده ايه لمحه دي؟ لمحه ايه؟ وكل دول مرتبطين بحاجه واحده، انت كده انت اصلا بلوك مهم طبعا. يا ابني انت دلوقتي الشمس دي مش كانوا بيستظلوا بالشجر، احنا ما عندناش شجر، يعني ما تمشيش انت في الشمس كده وتقول لي انا هاخد فيتامين د، فيتامين د ده بين ودانك، ده تموت يا بابا في الحر، ده تموت ومش هتاخد فيتامين د برضه. بص اللي عدى البلوغ وفيتامين د مش تحت الجلد هنا، يعني مفيش هناك كوليسترول تحت الجلد، انت ملوش لازمه. بص موضوع استفاده برنامج الناس الحلوه من عدمه ما فكرتش فيها قوي بصراحه، يعني ليه؟ هو كده البرنامج ده ليه متابعين وثوابت، لو هو النهارده هتبقى فيه اضافه بقى عشان كلامه ده الصح او الجاي هو ده الصح بتاعنا، ماشي موافق. انا زعلانه منك يا دكتور وحزينه مع اني بحبك، معلش يا صفاء معلش. هو الحب دايما فيه اسوأ، والحب دايما فيه جرح، وزي ما قالت شيرين جرح تاني، يعني حتى شيرين نفسها قالت جرح تاني، ده زمان ما لسه كان بعد الموضوع الولا هشام ده، زمان قالت جرح عاشر، فده زمان قالت جرح تاني، فمعلش الحب كله اهو كل جراحه، استحملي يا بابا استحملي، الحب مش ببلاش كده، مفيش حد غلب اللي بحبك وحزينه مع ايه، كلام كبير حتى. بص والله يا هبه انا الصن بلوك اللي بحطه اسمه فيتشي، هو منه نوعين كده، واحد مشاعر بتشاور، عارف الجو اللي هو بتاع يا ريتك فاهمني بتاع انغام ده، جو قديم بس برضه بيمشي اليومين دول. يعني انت زي ما تخش تلاقي داخل عين داخل على، اول ما يخش على من الباب يقول لي بص انا عامل لك دعايه بمليون جنيه، يا عم طب هاتهم واقعد انت في بيتكم، مش عايز انت اقعد في بيتكم واعمل دعايه، مش عايز ما تجيش، انا عامل لك دعايه بمليون جنيه. يا عم الضرايب كده لو شمت خبر بالدعايه اللي انت عاملها دي، واخد بالك؟ فيعني فيتش مقاطع، بص من انا شوبير دخلت فيتش مقاطع، خلاص ما اعمله في البيت. انت بص يا معالي الوزير، انت عملت في المقاطع انا اتبسطت منك قوي، بس زعلت لما لقيتهم دخل عملوا جابوا له سبيروس باتس، يعني هم قطعوا البيبسي والكولا بس دخلوا سبيرو سباتس، قال لك الدبانة سباتس الدبانة، فاهم؟ فهم دلوقتي بيشربوا سباتس الدبانة وطالعين بيصوروا معاه بقى، وكل واحد يقول لك احنا بص بنشرب ايه. ما خلاص انا قلت لك انا بحط بيتشي، انا دلوقتي ما بحطش يعني، بس انا اللي بحطه بيتشي. هتقعد تقول لي بقى المقاطعه، انا مش مذاكر المقاطعه دي الصراحه، اصل انا مقاطع اصلا فانا مش مذاكر دي قوي يعني، انت فاهم قصدي؟ وبعدين لو جيت للجد، اصل انت موضوع المقاطعه ده انا ليا عليه علامه استفهام يعني مهمه قوي. سيبك بقى من مصانع مصري والهاكس ده، يعني سيبك من الحته دي. هو لو انا ضعيف قوي للدرجه دي يعني، او لو انت قوي بقى هتقاطع، اصل انت لو هتقاطع بقى وهتحرمني فهتجوعني زي ما المشركين عملوا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحشروه في شعاب مكه، فده اسمه حصار بقى اقتصادي. زي ما بتيجي يقول لك ايه، امريكا دلوقتي هنفرض على سوريا حصار اقتصادي، هنفرض على البلد يعني خلاص لا داخل ولا خارج، لكن انت بقى يعني عامل لي انا هقاطع. طب ها وبعدين ها بتخسرهم فلوس، وبعدين هيطلع لك حمله عبيطه يقول لك ايه، والنبي يا جماعه فكوا المقاطعه لحسن بيوتنا هتتخرب، ويجيب لك واد مصري بقى بتاع ديليفري على فيسبوك، وبعد شويه هتفك انت. لا انت عملت حاجه، بشرب عصير جوافه. سهله سهله سهله مش مستاهله. لكن احنا بقى عندنا حاجات تانية نعملها يعني الصراحة، يعني عندنا حاجات تانية، عندنا سلاح وعندنا حرب وعندنا شغل عسكري، فعندنا شغل شغل. هتقعد بقى تقول لي بقى ايه انا هقاطع ويطلع مبسوط، اقول لك انا قطعت الشيبسي وباكل دلوقتي بطاطس ام محمد المصرية. ماشي يا عم موافق، انت بتشجع صناعة بلدك يعني، انت واقف جنب بلدك، ده كل ده كلام حلو، بس بلاش تبص لدي ان ده اللي انت بتعمله بقى هو ده اللي انت واقف مع اخواتك هناك. لا ده هاكس ده، لو انت بتقنع نفسك عشان تنام مرتاح لا انت ما بتعملش حاجه. ناس دخلت بقى وموافقين المقاطعه بقى، عارف انت الناس دي اللي هي الوطنيه اللي تحت البطانيه، انت وطني تحت البطانيه، هطلع كده يبدا ويوريني نفسك. فبلاش اللي واحنا قاطعنا بيبسي يا عم، هو اصلا مضر والله. يقول لك انا قطعت البيبسي وبشرب سيرو سباتس دلوقتي، جايبين السباتس الدبانه نشربها كلنا. لا يا بابا مش ده، ليس هذا هو ال ماشي. وقف يا بابا الجلوكوفاش ده. انا مشكلتي دلوقتي مع الناس، سبب اجي اعالجها. هو دلوقتي احنا قلنا لا انت ما عندكش سكر، بس هو مرتبط ما احنا منتجات مصريه يا ناس، ليه بتغلط في المنتج المصري؟ ما انا مش عايز اغلط فيه عشان احنا منتجات مصريه، فانا مش عايز استاذ هيبه سليمه يا جماعه بتقول لك دكتور عندي سؤال ممكن؟ اه اتفضلي اتفضلي سؤال. ايوه منتجات ايه اللي احنا بناكلها؟ الحمد لله انا اصلا يعني انا طول حياتي يعني طول حياتي ما اكلتش مثلا من كنتاكي ده غير مرتين، مره فيهم كنت في الحج اصلا يعني، مره كنت مزنوق مش لاقي حاجه كلها، فاهم ازاي؟ ده زمان بقى، شوف الكلام ده بقى داخل على 10 سنين فاهم. والمره الثانيه كانت في مصر بعد ما دقت في السعوديه، وفي المرتين رجعت يعني، شوف انت عارف المرتين، فدول المرتين اكلت فيهم اصلا طول حياتي. ما كنتش من مشجعين قوي انا اللي هو الاكل ده ماكدونالدز كنت ساعات احبه برضه، بس يعني بعد النظام بقيت اكل الاكل اللي عنده اللي هو من غير عيش، هتلاقيه في الفاهيتا بقى اللحمه. اه شفت منظر الدبانه دكتور؟ هو انا شفافه؟ شفافه ايه يا اسراء؟ احنا عايزين نتكلم بقى، شفافه ازاي؟ كل ده شفافه. انت صاحبة قناة؟ يا بختك والله. عايز تطلعي معايا؟ اطلعي يا قلبي معايا. اهو عايز تطلعي تقولي ايه بقى؟ انت صاحبة قناة تعملي ايه بقى؟ عامل عندكم اعلان؟ لا مش سامع حاجه ولا شايف حاجه. حضرتك سامعني كده؟ طيب سامعك بس مش شايفك. انا اسفه جدا بس مش عارفه اطلع يعني دوشي دلوقتي حاليا. انا معلش كنت مستعده بس دلوقتي مش عارفه ان حضرتك هتقبل الريكوست. انا هبه صاحبه قناه دكتور هبه بيوتي اللي كلمت على النظام بتاع حضرتك. طبعا شرفني جدا ان حضرتك انت عليه فين؟ يعني نعم انت عليه فين؟ في اليوتيوب في القناه بتاعتك يعني؟ صوت ماله يا هبه؟ صوت ماله؟ سوري جدا مش عارفه للاسف انا مش عارفه صوت ماله. انا عايزه اجي لحضرتك باي طريقه. بحاول اتصل بحضرتك بالتليفون محدش بيرد خالص. انا انا دلوقتي اتورطت. انا بشكرك طبعا عشان حساسيه الجيوب الانفيه راحت من عندي، كانت زادت جدا مع بدايه الحمل. انا حاليا الحمل الثامن وحصل لي سكر حمل، كان السكر طلع ل 136 164 حاجه زي كده. دكتور كان كاتب لي على جلوكوفاج 500. انا مؤذيه بقالي اسبوعين ومش حاسه باي مشكله لان هو اصلا مش موجود في السوق. بس اكمل كده يا دكتور، اللي عامل ايه في راي حضرتك؟ ايه السؤال في الاخر برضه؟ ايه اصلا موقفه الجلوكوفاج والجلوكوفاج بس بس مش خطر على الجسم لو السكر عالي ساعات كتير بتبقى 100؟ انا مش عارف اتكلم، كل ما اتكلم بيطلع وقف الجلوكوفاج بس. اهم حاجه السكر على الجنين. يا دي الجنين لو السكر عالي والجنين بتاعك بقى يطلعوا من دماغي. هو انت وكلمي العياده وخليهم يحجزوا لك اللي فيه جلوكوفاج. خلاص سامعني؟ تمام يا دكتور، بس انا مش عارفه اوصل للعياده. كلميهم دلوقتي يا قلبي، ابعتيهم على الواتساب دلوقتي. شكرا، باي باي. الصوت وش. عامل وش الصوت. انت بتقول الكلام بيطلع وش، انا مش عارف اتكلم اصلا. الجلوكوفاج هما بيدوه عشان يقلل مستوى السكر. لو انت عرفت بيقللوا ازاي انت هتزعل اصلا، انت هتزعل. ده بيحوش عندك حمضيات العضلات، فضلات عضلاتك. لما بتيجي تلف اللفه في لفه اسمها كوري سايكل. الكوري سايكل دي بتحول البايروفيك الفينايل الانين والفينايل الانين لجلوكوز في الكبد. هو بيعمل ده وعامل بالمقص كده بس، يقوم انت السكر نازل عندك في الدم. انا ساعات بستخدمه بس مش في عيله حامل، ساعات اديه لعيان بقى السكر عامل له نويز في الاول، فاهم؟ فخد يا عم ده شويه لحد ما الانسولين بتاعك يهبط، وبعد كده احنا هنلعب معاك اللعبه اياه خلاص. لكن مش دلوقتي بقى، ماشي؟ يعني مش دلوقتي وانت حامل لا. وبعد كده ما حدش يقول لي خطر على الجنين، انت مهمه اكتر من الجنين. منين بقى انا هعمل لك حاجه تفيدك وفي نفس الوقت تضر الطفل اللي في بطنك؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده خلاص. انا مشكلتي مع عيان زي السكر ايه؟ اللي هو اسمه عيان سكر. يعني ايه عيان سكر؟ عيان سكر يعني ايه عيان سكر؟ يعني هو الدكتور اقنعه مستوى السكر بتاعك هو سبب مرضك. لا، ما حدش يستخدمه اصلا، ما حدش يحطه تحت بند التخسيس، ولا تحت بند، ولا تحت بند التخسيس، ولا تحت بند علاج. الجلوكوفاج لما بيديه للمريض بيديه للمريض عشان ينزله مستوى السكر. فلو انت هدفك تنزيل المستوى، الجلوكوز ينزله، لا الدايماكرو ينزله، لا في 100,000 دواء ينزله، بس انت عايز تنزل السكر في الدم ليه؟ ما ده اللي احنا سالناه في الاول، ده اللي سالناه في الاول. موضوع بقى العصبيه عشان الصوت، كل ما اتكلم مفيش ولا مستمعين. اللي مش عاجبه العصبيه يا جماعه يقفل البتاع ده وخلاص ويدخل ينام من غير ما تدخل في تفاصيل يعني. يبقى كلمة سكر أنا اعتراضي على المسمى. المرض ده يوم ما سميناه دايابيتس ميليتس. دايابيتس يعني ايه؟ يعني في ميه، وميليتس في سكر، تمام؟ فعشان خاطر الراجل ده، ازيك يا دكتوره جويس، عشان الراجل ده بيعمل بيبي كتير، والبيبي ده فيه سكر كتير، فسموه بول سكري. اما انا باجي النهارده بقول للمريض خلاص انت مشكلتك مش مع البول السكري، انت مشكلتك مع الاعراض الجانبيه ليه اللي انت بتحسها وبتشتكي بيها عند الدكتور بتاعك، اللي هي ايه؟ نظرك بتحس فيه زغلله، ارهاق بصفه مستمره، تعب في الظهر، تكسير في العظم، مشكله في العلاقه الزوجيه، مشكله في النوم، الحاجات دي كلها ملهاش علاقه بمستوى السكر اللي عند حضرتك، انت رابط ده بده، يعني انت رابط مرض السكر بمستوى السكر، انت مشكلتك مش رقم السكر ده. مشكلتك اللي انت سميته مرض السكر هو مش مرض سكر. اللي انت سميته مرض السكر هو مسموش مرض سكر. عشان كده هنا بيجي يسالني طب انا يا دكتور عندي ايه؟ لا انت عندك سوء تغذوي. بس يوم ما سمع عند حضرتك سمع عندك في مستوى السكر. يعني لو الشكاوى دي كلها موجوده في مريض بس مستوى السكر بتاعه نورمال هيسميه ايه بقى؟ هيقول له ايه؟ وانت كمان يا جويس والله هيسميه بري دايابيتيك. يقول له انت ما قبل السكر. عايز تتاكد هنعمل لك حاجه اسمها ايه بقى؟ اسمها مقاومه انسولين. يعني معنى كده مشكله في الصوت. ايوه يا هبه مش سامع حاجه يا بابا بتكلم وانت عارف. انا بعت لنا دلوقتي على رساله وانا هكلمك انا يا هبه بنفسي. فالقصه انت بتكلم اللي بيشتكي على انك انت مشكلتك مش في الرقم ده، الرقم ده تعبير من جسمك. طب التعبير ده وذن الطبيعي بقيت انت فري دايابيتك في وجهه نظره ما قبل السكري، لكن في وجهه نظري انت لحد دلوقتي جسمك سايب الانسولين يلعب. يعني ايه؟ يعني جسمك لحد دلوقتي سايب الانسولين ليه دور في وقت معين. ايوه بص يا سيدي قلت انا ما قبل السكر ده، يا بابا مفيش حاجه اسمها ما قبل السكر، مفيش حاجه مانع دلوقتي، هو لحد النهارده بس جسمك ما اداش الانسولين كارت احمر، مديله كارت اصفر. يعني دلوقتي انت بتشتكي الشكاوى العاديه اللي هي بتاعت يا دكتور وهن وتعب وزغلله وارهاق وتكسير في العظم والعلاقه الزوجيه مش عارف مالها ومناعتك في الارض ودوار برد وانفلونزا على الفاضي والمليان ومره تعبت من الكورونا حصل لك بعديها مش عارف ايه، الكلام ده كله وانت بتعده للدكتور، الدكتور عمال يفكر هو هيطلب تحاليل ايه وبيدور على ايه. خلاص؟ فلو اسلك الضغط لقاه عالي ادي اول مشوار انت دخلت في سكته. لو عمل لك تحاليل لقى فيها سكر عالي ادي مشوار رقم 2. لو في وسط التحاليل لقى ال دي ال عالي بقى مشوار رقم 3. يبقى معنى كده انا لقيت 3 شماعات هلعب بيهم دلوقتي عشان انت الاعراض اللي عندك دي كلها. طب هل الاعراض دي بقى حضرتك بتتحسن؟ لا، لو انت بدات الادويه دي وانا بقول لك والله وعن تجربه لو بدات الادويه دي مع الاعراض دي انت سعادتك دخلت في مشاكل ورا بعض مش هتخلص. يعني لو انت كنت بتشتكي من وهن وتعب في جسمك لا ده جسمك هيكسر اكتر من كده. لو بتشتكي من اطرافك ان فيها شكشكه ساعات وتنميل ومش عارف ايه والكلام ده، الكيتو بساعات بيريح السكر طبعا مع ان انت بتديله جواه دهون طول ما انت قاعد. طبعا على فكره في انظمه كتيره قوي تريح، اصل كلمه سكر لو انت بتدور على مستوى السكر في الدم لا في 6000 نظام يريح السكر في الدم. ده بالعكس ده انا نظامي لما تيجي توقف دواء السكر مع النظام بتاعي السكرات لازم يعلى. السكر ده ملجا الجسم. طبعا قصر النظر في الاطفال طبعا له علاقه بالاكل في البدايه، هيفرق معاه كتير لو مشي على النظام هيفرق معاه رقم في قصر النظر. مش اقل من نص لثلاث ارباع وفتره قليله. يعني انت لو بدات النظام النهارده الواد ده قسطه نظره بعد شهر شهر ونص انسى بص خلاص خلصت. ايوه اتحسن طبعا ما فيهاش كلام. الدكاتره بتبص الدكتوره قالت لي ايه بقى ايه انت السكر العالي هيعمل اجهاض ووفاه، اجهاض للجنين ووفاه على طول. بص ما هو احنا النهارده لو انا من ساعه ما ظهرت المساله الحساسه دي فيها مشكله كبيره في حد ذاتها، من ساعه ما ظهرت لحد النهارده لو انا كل اللي عملته وجرأتك على المرض وعلى الدواء يبقى كفايه. العصب السابع ده اللي ده يا جماعه اللي يشتكي من العصب السابع او الناس هيعرف ان بيت اعصابه كلها بالسلامه. خلاص؟ يعني انا جرأتك على المرض وجرأتك على الدواء، هو ده اللي انا عملته، لو انا عملت كده بس كفايه عليا، مش عايز حاجه تاني. خلاص بص ان السكر العالي ده هيعمل ويسوي، لا هو مش هيعمل ولا هيسوي، انت المشكله ان انت بقيت هرموناتك بايظه. لو انت كل الاعراض دي بقى مش موجوده عند حضرتك بس سكرك عالي، معلش بقى ارجعها تاني. يعني انت دلوقتي راجل نشيط وبتصحى فايق وصحتك تمام وبتطلع السلم ما بتنهكش وعلاقتك الزوجيه بمرتك كويسه وبتنام عدد ساعات قليل في اليوم وبقيت انتاجك زايد وفوكسنج وتقدر تركز في الشغل بتاعك والورق رايح جاي والكلام ده كله، وكل ده عندك عادي وسكرك عادي، انت فارق معاك ايه؟ وانت اصلا بتعرف الكلام ده؟ تتجرح بعديها بيومين تلحم، تقعد دور البرد ياخده معاك ليله ولا ليلتين، معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ايه؟ الحجامه كويسه طبعا، انت لازم الدم بتاعك تتصفى كل فتره واللعبه دي لازم حواليها افهمك ليه؟ يعني انت مخلوق اصلا تتجرح وتتعور وتلم، مخلوق انت ده. فاحنا بطبيعه الحال احنا لا بننجرح ولا كبيرك مع الموس ساعه ما بتحلق دقنك، غير كده انت ما بتتجرحش، بس انت مخلوق اصلا لده، فاهمني؟ يعني انت مخلوق لده ان انت يعني تتجرح وتتعور وترجع تكون دم جديد. يعني انا لسه كنت النهارده عايز اتكلم على المساله الحساسه، اقول عليها كلمتين بس، المساله الحساسه دي دمها تقيل طبعا، هي هتتحسن معايا كتير بس هي دمها تقيل. يعني بص هتاخد معايا وقت في الاول بس طالما اتحسنت خلاص، يعني هتاخد لها وقت بس لازم تكون ماشي على نظام حسافير وبقى مفيش لخبطه، مفيش مره اكلت فلفل اخضر في الكوسه في البتاع، يعني هي محتاجه منك تمشي على نظام حسافير. خلاص ايوه، يعني لو انا وظيفتي الوحيده او الحاجه الحسنه الوحيده اللي وصلت بيها للناس ان انت ما تخافش من المرض قوي كده ولا تعمل اعتبار للدواء قوي كده ولا تبص لاكلك باستهزاء واستهياف، ما هو انت هو يعني طبق الباميه ده هو اللي عمل الحساسيه دي، بالمناسبه هي اللي بتورم رجل حضرتك كده، يعني رجل حضرتك بتورم كده تبقى كبيره كده قد كده من حاجه اثرت جهاز مناعتك، يعني رجليك بتورم تبقى زي خف الجمل كده، مش من موضوع التراكمي ده برضو حقصة. يعني انا كان عندي دكتور جراحة النهاردة بيقول سكري ما بيعلاش عن 200، بيقول لي 150-160 وعلى طول التراكمي بتاعه 9. طب منين ده السؤال. معنى كده بقى ان دي اكذوبة العصر. يعني ايه اكذوبة العصر؟ التراكمي بيدل على كميه السكر اللي لزقت في الهيموجلوبين. طب ما تلزق فيه ايه الفايده اللي انت استفدت؟ يقول لك خدت فكره عن الثلاث شهور اللي فاتوا مستوى السكر كام. طب دي فكره كذابه، ماشي، يعني دي فكره كذابه اصلا ان انت طول ما انت سكرك منتظم التراكمي بيطلع. لا لا لا لا لا، ملهاش علاقه، والعلاقه بتاعتها مش واضحه مش صريحه. هو بس تحليل هتعمله انت كل كام شهر عشان قدر الدكتور يطمن عليك. طبعا البلانتر فاشيتس جزء لا يتجزا من التهاب الاعصاب. دول البرد يومين، هو كده ده كبير ويومين، ده انت كده واخدك كورونا. يعني لو واخدك كورونا المتحول ده يقعد معاك يومين، انا استلمني الدور خميس وجمعه، من شهر جالي خميس وجمعه الدور. مع السلامه. خلاص؟ مفيش حد يقول قلل نسبه الدهون، محدش يقول الكلمه دي عشان ما تعصبش. انت فاهم يعني ايه نسبه الدهون؟ بقى النسبه بتاعك، خليك في حالك. مش قلل ازاي نسبه الدهون ده وظبط ازاي؟ انت ايه الجو بتاعك ده؟ لا، الجابابنتين ده من افضل الادويه. الجابابنتين والنيورونتين والحاجات الخلايا دي بتفصل فازه كهرباء. يعني انت لو جسمك قايم على ثلاث فازات ارضي واثنين، هو بيفصل عندك واحده. فانت قاعد قدامي تايه. لا انت شايفني ولا انا شايفك. حتى بكلمك عقبال ما بتستوعب وترد عليا وترد عليا بتاخد وقت. خلاص؟ مفيش تخطيط، هو اصل مفيش نظام هيحسن فيك كل ادائك ويبوظ شكل جسمك بالعقل. يعني ايه؟ يعني النظام ده اللي هيقوي مناعتك وهيقوي كبدك وهيحسن جلدك ويحسن شعرك، كل ده وهيعمل لك كرش. استحاله استحاله. والنظام بيحسن 6-7 سيستمز قدام عينيك بتشوف، هيجي يبوظ سيستم بقى في الدره؟ مش الكلام ده. النظام الغذائي اللي ضيع من عندك كل اعراضك المرضيه استحاله يبوظ جسم حضرتك. جسم حضرتك غصب عنك هيتحف. هيتحف يعني ايه؟ يعني هيتنحت من اول وجديد، وهيتنحت هرمونا. انت جسم حضرتك بيشب ويعمل عضلات هرمونا مش بكميه البروتين، لا انت جسمك بيتنحت هرمونا. تكبر بقى بالتمرين، تكبر بالتمرين، تشد بالتمرين. بص اللي خبط الحزام ناري دي لخبطت في النص، استحملي بقى شويه صغيرين وهيروح لحاله. اللي تخبط الحزام ناري وهي على الطيبات لخبطت في النص. انا ليه بدات الكلام؟ ليه بدات الكلام باسم المرض؟ هقول لسعادتك ليه؟ لان دلوقتي هم بيسموا السكر تسميه جديده. زمان زي ما قلت لحضرتك كده هو بيسموه داء السكري خلاص، لان احنا عندنا دايابيتس انسيبيدس اللي هو بقى او اسمه ايه بقى دايابيتس انسيبيدس ده اللي هو ايه؟ البول المائي او البول المفرط. ده الدايابيتس انسيبيدس، هرمون الفازوبريسين او الاي دي اتش نقص في الدماغ، فبتتبول عمال على بطال ميه كتير، وبيعالجوه بالاوميجا بريس او المينرين. خلاص، واكيد في ناس شافوا الحاجات دي كلها. في المقابل الناحيه الثانيه الدايابيتس ميليتس بقى اللي هو البول السكري. لو ده العرض اللي شافوه قديما، اللي شافوه قديما، لا هو دلوقتي مش كده، هو دلوقتي بقى متلازمه. فالمتلازمه دي عشان يفسروها ما بقوش عارفين يعملوا ايه. فقال لك احنا هنعمل حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2، يعني النوعين كده، وهنصنفهم كالاتي. التايب 2 الكبير ده نقول عليه ايه؟ السكر الذي مرتبط بالسن. فاهم؟ يقول لك من 45 وانت طالع، لا، السكر المرتبط بالسمنه، لا، ده السكر بسبب نقص الانسولين، لا، ده السكر بسبب الامراض المناعيه، لا، ده السكر مصاحب اللي مش عارف امراض ايه. خلاص، ده النقط. والنوع الاولاني بيسموه اوتو اميون. اوتو اميون يعني ايه؟ يعني السكر بسبب اضطراب الجهاز المناعي، وده اللي هيحطه تحتيه او هيدربه تحتيه السكر في الاطفال، اللي هو النوع الاول. انت متخيل التقسيمه الجديده دي كلها ليه؟ عشان هو بدا يغير في طريقه العلاج. انا هعالجك بايه بقى؟ لا، احنا لازم نالف لك تاليفه جديده. والانسولين بدل ما زمان كنت هديه للاطفال وبس باعتبار ان هم عندهم انعدام في الانسولين، لا، ده انا هديه كمان في الكبار حسب النوع. وعايز اقول لك معلومه، السكر اللي يجي مع عيان تخين واديته انسولين يبقى انت ظلمته برضه. ما هو انت دلوقتي هو بدا بعد ما الجسم جه قال له كفايه على الانسولين شغل كده واداله كارت احمر، انت اللي جيت بتقول له لا، الانسولين دوره ما خلص، انا هكمله له. يا يعني تدي له محفز من بره زي الدوانيل وبقى والدايماكرون واللي هم السلفونايل يوريا، او بتبدا تدي له بقى الانسولين نفسه او ما يحفزه زي بقى الجي ال بي 1 الاوزان بقى الانسولين بدون ستات الحوامل اهو. ايوه، لان هو لك الدواء السكر خطر على الجنين ما عدا الجلوكوفاش. بالمناسبه عشان خاطر بس هبه سالت من شويه، يعني دواء السكر كله خطر اصلا بالاقراص، خطر كله على الجنين ما عدا الجلوكوفاج. عشان كده يحولوا العينين كلهم وهي حامل، يقول خد انسولين انسولين انسولين انسولين. لا يا بابا، الانسولين بيطلع في وقت وبيشتغل في مكان معين. حتى دي واحنا بنتكلم، بتكلم مع ايمن رشوان، قلت له واحنا بنتكلم، قلت له لا، الانسولين مش زي ما بيصدر لك، الانسولين بيطلع من عند ديل البنكرياس وبتشال مع الاكل اللي انت لسه هضمه، الاتنين مع بعض رايحين فين؟ رايحين الكبد. رايحين نسكن، نعمل عمليه تسكين. لا انا مش عايز اعمل جلوتاثيون، انت جلوتاثيون عندك تمام، مفيش حد يفتح من بره، مفيش حد ياخد حقن جلوتاثيون. الجلوتاثيون بيتصنع عند حضرتك، اللي دي التغذيه ملوش اي 30 لازم. خلاص الفتاء، الفتاء ده ميكانيكال، هو هيتحسن بس لازم يتعمل جراحه، لازم يتعمل جراحه. فانا اما جيت افكر العينه لما يجي يسالني يا دكتور هو انا كان عندي ايه اصلا، او اشتكيت من ايه، او انا الاعراض اللي عندي دي بتمثل ايه، ما هو انا لازم كنت ادور في الكلام على مخرج. ليه؟ لان هو دلوقتي هو عارف ان المرض اسمه السكر، فهو كنت دماغه كلها رايحه في السكر، انت فاهم قصدي؟ لا دماغه رايحه قياس الضغط، لان هو مريض ضغط، هو بيبقى حافظ كده، هو بيحافظ بيبقى حافظ الكلام كده بنفس النص. انا مريض سكر، هاخد سكر ازاي؟ انا مريض ضغط ما اكلش ملح، هو في دماغه كده التركيبه اللي هو ورثها وصل بيه كده. فعشان خاطري احنا بنحاول دلوقتي نخرج ده من دماغ حضرتك. لو حصل قصور في بعض الغدد في جسم سعادتك، هذا لا يعني ان انت محتاج دايما سبلمنت من بره، لا، ممكن مرحله وتعدي، او جسمك هو اللي عاملها بمزاجه، جسمك عاملها بمزاجه. يعني ايه؟ وبالذات الانسولين انا بتكلم عليه كده، يعني ايه؟ يعني الانسولين بالذات انا بتكلم عليه كده، الانسولين بيطلع ليه هدف معين ودور معين. يعني لو انا جالي واحد قال لي بقول لك ايه، انا هصوم 30 يوم كاملين مش محتاج من بره حاجه، لا. طب الانسولين؟ لا، حتى الانسولين انت مش محتاجه، لان الانسولين هيطلع معاك ساعه اكلك وبس، يعمل حاجه معينه مش يوطي السكر، واما جسمك يشوف انه ملوش لازمه مش هيعملها له. متخيل؟ يعني جسمك اللي هيفرط دلوقتي في الانسولين هو اللي بيعمل ستيت اوف انسولين ريزيستنس. يعني ايه ستيت اوف انسولين ريزيستنس؟ يعني انا بعمل مرحله توقف عمل الانسولين، انا اللي بعلنها النهارده، انت اللي بتوقف الانسولين بمزاجك. هو دوره خلص دلوقتي، هرجعه وقت انا ما احب بقى، وقت ما احس ان انا محتاج اخزن دهون تاني، او يحصل عندي نقص في النشا بتاع المخزون بتاعي، انا اطلعه بقى بمزاجي بقى، ده اللي بمزاجي. عشان كده قلت لك طول ما انت بتصوم فترات طويله سكرك يفضل يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى غصب عنك. هو اللي بيسال السكر الطيبات بيخفض الضغط؟ هو مش بيخفض الضغط، هو بيرجع يظبط شرايين حضرتك. يعني السؤال كان مباشر كده واحنا في الحلقه، هل التصلب الشرايين عمليه ريفرسبل؟ يعني كود ستيب باك، ستيب باك يعني تاخد خطوه لورا، ولا بنسيطر على الوضع؟ لا، بتاخد خطوه لورا. مش تصلب الشرايين بس والسرطان، مش تصلب الشرايين بس والسرطان، خلاص الاثنين دول ايه بس يا كريمه درويش؟ خلاص بقى السؤال ده كده المره الجايه بقى هدايا، خلاص مش كل شويه حب الشباب تحت الباط، حب الشباب تحت الباط، خلاص انت مش على نظام اصلا. تخفيض الضغط او تخفيض معدلات الضغط ده معناها ان الشريان اللي انت قست عليه يا استاذ منك ليه التصلب اللي فيه قل، طالما قل ذراعيا، يعني التصلب في الشريان اللي انا بقيس عليه في الشريان الذراعي قل، يبقى هيقل في دماغ حضرتك، هيقل في رجليك. وكان معانا الحاج افتكر اسمه اللي كان بيكلمني من السعوديه من حوالي شهر 9 اللي فات، الراجل كلمني في اللايف وكان عنده قرحه في القدم دخن كده عامله زي الزرار كده، في كام اسبوع بعد ما وقف الدواء بتاعه الكوليسترول ودواء السكر، وسكره كان معلق في السماء 600، الجرح قفل. يعني القرحه دي لمت، القرحه لمت، خلق تحتيها نسيج. خلاص معنى كده انت بتخاف، بتجدد خلايا، وصلت لمرحله التجديد. ده اللي انا بقوله بس. يبقى معنى كده ان انت طالما جسمك قادر على محمد صقر بالظبط، الحاج محمد صقر، طالما انت جسمك قادر على تكوين انسجه وتجديد خلايا يبقى انت لازم تبقى فاهم ان انت مهما كان عمرك انت ما انتش مؤهل للوفاه ومش مؤهل للمرض. يعني انت مش مؤهل للمرض، جسمك مؤهل يعيش لحد اخر لحظه محافظ على نفسه كاملا مكملا صحيحا. مفيش فتح حجاب حاجز ليه جراحه، محدش يفكر في جراحه الحجاب حاجز. يبقى نرجع تاني مرجعنا، انت جسمك كاملا جاهز لتجديد كل خلاياه، بس هو محتاج منك الفرصه المناسبه. لو حد قال انا هصوم هصوم هصوم بال 30 يوم صوم انا ما عنديش مشكله، واكسر صيامك في المواعيد اللي انا قلت لك عليها، شكرا مش عايز، مش عايز اكل. جسمك قادر ان هو يجدد نفسه من جواه. دموع غالي عليا، ايوه بالظبط، كان مؤثر جدا شيخ محمد صقر. صح الاحساس الدائم بالتبول، انت مش فاكر عن نظام مصطفى حسين. اصل المثانه الملتهبه او المثانه المتحسسه دي احد مشاكل التهاب الاعصاب الطرفيه. يعني اعصابك الطرفيه زي ما بتخلي ايديك تنمل او تحس شبشكه في رجليك او ان كفوف رجليك سخنه بتطلع حراره، كل ده اعصاب طرفيه. من ضمنها الاعصاب الطرفيه، الاعصاب الطرفيه المغذيه للعضو الذكري، فتلاقي الراجل يقول لك ايه، انا اللي عندي رغبه والانبساط ضعيف وعندي سرعه في القص، كل ده اعصاب طرفيه. يعني المشكله هنا بقى مش مشكله هرمونات. يعني الراجل لما يشتكي الشكاوى دي انعدام رغبه او حتى لو في رغبه الانتصاب مش احسن حاجه، حتى لو في انتصاب المده مش احسن حاجه، اعرض ده اعصاب طرفيه. زي ما صابع ايدين منمله وفيها شكشكه والاعصاب ملمسه على بعض، هو في نفس القصه هنا، في نفس القصه هنا بالظبط بالظبط. مش قصه بقى هرمون ذكوره بس وتصنيعه قليل، لا هو هرمون الذكوره طبعا تصنيعه بيقل، لكن الاصل في الحته دي بالظبط زي المثانه المتحسسه بالظبط. انت الاعصاب الطرفيه فيها تلميذ اول باول، فانت عندك الشعور والديزاير ان انت عايز تدخل الحمام بس انت ما فيش حمام. هو ده المثانه المتحسسه مع اقل كميه بول انت بتتوتر. فدي كلها مع النظام بتتحسن لسببين، انت الاوزمولاريتي او ملوحه جسمك بملوحه افرازات جسمك منها البول بتتغير، ادي واحد. اتنين اعصابك بتتغطى، يعني شعورك بالسقعه المفرطه والبرد في الشتاء مش هيبقى موجود، اعصابك متغطيه. عشان كده اللي سالني من شويه قال لي العصب السابع وقف، لا طب العصب السابع ليه تخانه قد كده تخ تخين كده، والعصب السياتيك او العصب العرق النسا تخني كده. فما العصب السابع او السياتيك يشتكي اعرف ان بقيه الاعصاب الطرفيه كلها عندك بتشتكي، فدي محتاجه غذاء. عشان كده دايما اقول لهم ايه الغذاء اللي انت بتفكر فيه، دايما تقول ايه انا هاكل بالكالوريز، فانا هاكل لو كالوريز او هاكل مش عارف ايه او هخفي النشويات من حياتي عشان الكالوريز وهمنع الدهون. يا ابني افهم، انت قبل ما تفكر في كالوريز فكر في مواد خلايا. تصنيع خلايا هيحصل ازاي؟ يعني خلايا محتاجه ايه؟ هي محتاجه بس حاجات تتحرق عشان تطلع وقود، ولا محتاجه حاجات عشان هي كمان تنقسم؟ فده اللي احنا حكينا عليه، ده اللي يخلي الكلام الاثنين والله تحسس المثانه وتضخم البروستاتا الاثنين، بس اعراض دي غير اعراض دي. يعني البروستاتا بيحس ان هو مزنوق عمال على بطال ويخش ينقط، او بعد ما يخلص حمام يجي يقوم يفضل عنده ميه تاني، فلو قعد تاني او يفضي ميه من اول وجديد، فهمت؟ فالبروستاتا والمثانه المتحسسه الاثنين ممكن يدوا اعراض شبيهه، خاصه ان انت بتتكلمي بقى حد مش عارف يوصف لك بالظبط، يوصف لك بالظبط، لان الحته دي فيها 600 عرض. طب البيبي وهو نازل منك بيفرق ولا خط واحد؟ طب هو نازل خط واحد بيبقى لقدام يعني مادد الخط ده طويل ولا بينزل تحتيك على طول؟ طيب لو هو بينزل تحتيك بينقط ساعات ولا ماشي؟ 600,000 عرض وصعبه. احنا دلوقتي بقى لو عملنا له سونار نفقس الموضوع بقى، بروستاتا عاليه شويه من، لكن ست بقى عندها مثلا متحسسه ما فيهاش بروستاتا بقى دي، الست بقى عندها حاجه من اثنين، يا ممكن يكون عندها كولابس اللي هو سقوط بقى مهبلي او سقوط مثانه فده يخليها تنقص زي الراجل اللي عنده بروستاتا، غير كده متحسسه هي تبقى عارفه مسالتها متحسسه فهي عارفه. المناعه هي ما بتخلقش للمناعه حاجه تظبطها غير النظام اللي احنا حكينا عليه، نظامنا نظام الطيبات بالممنوعات بالمسموحات. خلاص انا ما فيش حاجه اسمها العيش كيتو ولا جلوتين فري داكس. ليلى لو سالت الاسئله الخايبه دي تاني انا هعمل لك بلوك يا ليلى، انا اصلا اسئلتك بقت تضايق. سامعها ليلى يا زكي؟ ليلى اسمها ليلى ايه؟ هي حاطه صوره عادل امام دي. ليلى زكي اه. لو سالت الاسئله الدمات دي مش هعمل لك بلوك. فاهمها؟ بلا جلوتين فري بلا زفت. سمعتيني يا بنتي؟ اه. اسئلتك دمات تقيل يعني معصباني فما بحبهاش. فهمتي يا بنتي؟ طيب. المناعة في العموم يعني المناعة في العموم دي خلايا. يعني انت ما تبصش للمناعة انها زنك وسيلينيوم، لا. هو الزنك والسيلينيوم داخلين يشتغلوا على حاجة عشان تطلع حاجه، يشتغلوا على بقى ايه؟ بومر نخاع عظام، يوفروا نخاع العظام مواد خام موافق، فنخاع العظام يبدا يفكر يصنع كرات دم بيضاء موافق، يشتغلوا يروحوا الغذاء للعقد الليمفاويه او او او او النقاط الليمفاويه عشان خاطر يغذيها فتطلع خلايا ليمفوسايت موافق، فالحاجات دي تروح مواد خام لمصانع لمصانع. وخلي بال حضرتك مصانع الخلايا الدم البيضاء تعتبر مصانع مهمه ونفيسه. يعني مصنع كرات الدم البيضاء فين؟ في نخاع العظام. وفين؟ في الخلايا المعويه. الخلايا الايه؟ المعويه. اه الخلايا المعويه بتاعت حضرتك زي ما بتعمل كايلو مايكرونز وبتصنع شبه خلوي دهني بتصنع خلايا. اه هي تصنع، هي تصنع خلايا. فاهم؟ عشان كده بيجي يقول لك ايه، احنا دلوقتي بتوع خلايا جزيئيه وستيم سيلز وبتاع، هو عايز يجيب خليه من جسم حضرتك والخليه دي يضغط عليها بشكل يصنع منها نوع خلايا معين. بمعنى اجيب خلايا من جسمك من بقك من شعرك من بتاع والخليه دي احطها تحت ظروف معينه اخلق منها خليه مناعيه او خليه عظميه او خليه عصبيه، هو عايز يعمل كده. فاهم؟ انت فاهم الفكره؟ فهو انت دلوقتي الخلايا بقى اللي عندك المناعيه دي تكوينها في مصانعها محتاج مواد خام، ومحتاج من حضرتك ان انت تهيئ لها بيئه كويس. ليه؟ انت كرات الدم الحمراء اللي عند حضرتك ليها ليفل ثابت اللي هو الخمسة مليون دول، وهيعيشوا ثلاث لاربع شهور. يعني لو قلنا 120 يوم من اول ما الخليه يتم اطلاقها جوه الدم لحد ما تموت 120 يوم، كويس؟ كويس. وخلي بالك هذه الكره الحمراء هي مش خليه كامله، لان هي بتتخلى عن النواه بتاعتها، بتتخلى عن بقيه العضيات، فهي عباره عن ديسكات حمراء بتشيل اكسجين بس، بتشيل اكسجين وبس. خلاص؟ ما تحطش يا وليد، ما تحطش يا بابا روشيتا، انت مش دكتور ولا انا ما اقدرش احط الروشيتا اللي انت بتحطها دي كل اسبوع وكل بتاع. اسكت يا بابا، اسكت يا وليد يا بابا. المهم كرات الدم الحمراء دي كرات ديسكات، الديسك وظيفته الوحيده ان هو يشيل اكسجين ويعبي ثاني اكسيد الكربون، يشيل اكسجين من الرئه يوديها للانسجه ويعبي العكس الناحيه الثانيه بس. ملهاش وظيفه ثانيه، يبقى كرات الدم الحمراء ملهاش وظيفه تانية اصلا في الدم غير ده. دمك انت بقى الغذاء اللي جواه ده حاجه تانية، هي عايمه في البلازما. لكن كرات الدم الحمراء ما هيش خلايا. الخلايا بقى اللي كرات الدم البيضاء دي اللي محتاجه تتكون بصفه يوميه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دي خلايا يعني بتعيش وتحارب وتموت في ايام، يوم او اثنين او ثلاثه، ممكن تقعد ساعات. يعني حضرتك لو واخد فيروس دلوقتي وكونت كرات دم بيضاء ليمفوسايتس طلعت تحارب الفيروس، وقبل ما خلصت على الفيروس والخلايا اللي اصابها الفيروس هي كانت ماتت. ده بالعكس، ده تطلع ساعتين تخلص انتحاريه، يعني انت بتطلع من نخاع العظام دلوقتي او من الليمفو من الليمف نودز او العقد الليمفاويه، بتطلع ليمفوسايتس تحارب الفيروس، كلها بتموت دلوقتي دلوقتي يعني، بعد ما بتكونها بكام دقيقه بتكون ماتت، ممكن تقعد ايام بقى لو دخلت في تيشو وعاشت، لو عاشت في تيشو مفيش حد. الانيميا سبب كل الدم الحيض؟ لا، ده حاجه وده حاجه، ده سيناريو وده سيناريو، مش عشان ده دم وده دم. انت بص بص الفكر، بص الفكر، تلاقي دايما ايه الست ترجعوا عندها الانيميا عشان دم الحيض، مع ان دم الحيض ده تكوين جديد اصلا، وهو مش دم في الواقع يعني، يعني هو مش فاتح عندها شريان فنزفت، لا ده انت كل شهر كل شهر. وعلى فكره الدوره الشهريه للست عباره عن 4 اسابيع 4 سبعات ان كانت اقل شويه يعني، كل 7 عندها تغير هرموني، كل 7 ايام عندها تغير هرموني، لان الطور التمهيد في الرحم بيتغير، وشكل البويضات جوه المبيض بتتغير لحد ما يحصل التبويض وتفرقع البويضة. انا هعمل لها حلقه بس مؤقتا، انت من ساعه ما بتبداي دورتك بعد انتهاء ايام الطمث بتتكون عندك البويضه وتفضل تكبر لحد سن 14 يوم، ليله ال 14 المفروض في ليله ال 14 دي تفرقع من من من من المبيض بتاعك وتبقى في التجويف البطني، يعني طلعت من جوه المبيض بقت في التجويف البطني. عشان كده الست اللي عايزه تشوف عندها تكيس مبايض من عدمه تشوفه بالسونار، بالسونار في اليوم ال 13 ال 14 ال 15، لان لو ما حصلش التبويض والبويضه فرقعت هتعمل لها كيس بقى، فاللي تروح تشوف الكيس في اول الدوره انت ما استفدتيش حاجه، هو الكيس مش هيظهر غير في نص الدوره من اليوم ال 12 لليوم ال 16 موستلي. في التوقيت ده الهرمونات وهي بتطلع بتخلي بطنه الرحم تكبر، بطنه الرحم ايه؟ تكبر. فبطنه الرحم دي عباره عن خلايا، خلايا خلايا مستحثه، يعني خلايا جديده العهد، خلايا لسه منشاه دلوقتي. ولا نفترض ان انت هتحضري البطانه بتاعت الرحم، بطانه الرحم دي هتحضريها مثلا في من اول اليوم البيريود لحد اليوم ال 14 لحد اليوم ال 20 بتبني في الطانه. لو قلنا ممكن انت عملت لك 1.5 مليار خليه، 2 مليار خليه عملتيهم بطانه، مستعده ان انت يحصل تخطيط للبويضه اللي فرقعت من 4 5 ايام، صح؟ ما حصلش. تقوم البويضه اللي طلعت تصغر زي الهلال، تبقى كريسنتك بقى كده، وتفقدي هرموناتك، فيحصل شيدنج داون، يعني هذه البطانه او ما تم بنائه من خلايا بتقع. بتقع، يعني ايه بتقع بقى؟ يعني الخلايا نفسها هي اللي بتقع، مش دم بقى، نافوره دم نازله من حضرتك، لا لا لا لا لا، دي خلايا حديثه جديده انا مصنعها في ال 14 يوم اللي فاتوا، وبقى عمرهم الافتراضي عندي دلوقتي داخلين في 20 يوم، ما جابش بويضه مخصبه تبات عندنا، احنا هيحصل فينا شادنج هنقع. ليه؟ لان الهرمون بتاعها واقع خلاص، البويضه اللي طالعه تتخصب ما تخصبتش. وقوع بقى هذا الجدار الرحمي هو دي الدوره، فما فيهاش دم، ما فيهاش دم، فقدان دم ليكي، لان دي خلايا جديده انا اللي مكونها، فالمفروض ما بخسرش فيها دم جديد، ده هو دم انا اللي عامله وانا اللي فقدته، فده ما فيهوش عليكي اثر. لكن احنا اصلا بطبيعه الحال حتى قبل سن البلوغ وقبل وجود دوره، الست اقل من الراجل تقريبا 1.5 جرام في الديسيليتر، يعني لو الراجل 15 هيموجلوبين والست 13، لو الراجل 14 الست تلاقيها 12 من غير دوره، ده من قبل البلوغ اصلا، يعني حتى من قبل البلوغ البنت والولد، البنت اقل من الولد في جرامات الهيموجلوبين، يكفيها اقل منه، يكفيها اقل من الراجل طول عمرها. لكن الدوره الشهريه اضطرابها اضطراب هرموني، هرموني، حضرتك بتكون بطانه تعبانه والرحم عندك عجوز، مش انت بيجي لك ساعات ستات تقول لك ايه؟ انا عندي بطانه الرحم تخينه. او جالي بطانه مهاجره، ما هي قبل ما بتهاجر بتكون تضخمت هذه البطانه. اللي عندها بطانه رحم تخينه او جالها بطانه رحم مهاجره تعرف ان هي طول عمرها طول عمرها وهي صغيره بتشتكي من الدوره الشهريه. يا الدوره الشهريه فيها الام زياده، يا الدوره الشهريه مش منتظمه في الاوقات، يا الدوره الشهريه بتنزل عليها كتل شبه الكبده كده ولونها غامق. تعرف ان الست دي هرموناتها بتشتكي منها من سن صغير، ان الست دي دايما، وعلى فكره بقى الست دي بقى لازم تلاقي معاها بقى ايه الام في القولون جديده، وظهرها بيكون بيتفتك، دي بقى ظهرها خلصان، لان خلاص اللي وصل للمرحله دي اعرف ان كل جسمه بيشتكي، كل جسمه بتشتكي. الدوره الدمويه حتى لو كانت قويه، لا هنا ما بقتش دوره بقى. بص بقى بشرى سالت سؤال، هنا اللي عندها نزيف دي مش دوره، عشان كده احنا فرقنا بين حاجتين، الدوره اللي احنا اتكلمنا عليها ده في ميعادها، لكن بقى واحده ما بين الدوره والثانيه شغاله دم، ده مش دوره يا قلبي. انت كده ربنا يكون في عونك، انت كده فعلا يعني فعلا هرموناتك فاتحه على بطنه الرحم شريان. ليه؟ انت عماله كل شويه التهاب في جدار الرحم وتضخم في البطانه، ده كده طول الوقت، مش بوقت ووقت، ده طول الوقت، ده طول الوقت. خلاص؟ فانت البطانه دي ملتهبه وطول النهار بتنزل دم دم دم دم دم. لا ده حدوته ثانيه، ده حدوته ثانيه. لكن انا بتكلم على الست اللي بتشتكي من دم وهي طفله بتشتكي، وهي طفله بتشتكي. وعشان اقول لكم حاجه، اللي ماشي على النظام ده لازم، بالذات الست، انا يعني بتكلم على الستات، اللاند مارك الاصليه، اللاند مارك، ايوه اسمها الصحابه، مش ده مش كده، واو ده حتى لفظ شرعي، هو ما اسمهاش كده، اسمها منوراشيا، منوراشيا يعني هي ما بين الدوره والدوره في نزيفات، فده اسمه منوراشيا. خلاص؟ منوراشيا او راي الولد بتاع جاري لويس. فالمقصود من الحدوته ايه؟ مقصود ان انا ما بقول الدوره بالنسبه للبنت اللاند مارك، يعني لو انا بوصف لك بيتي وبقول لك انت هتمشي في الشارع ده فهتعدي الحاره دي في جامع، بعد الجامع ده تدخل يمين، لو انا كده بقول لك ده بيتي، يبقى الجامع ده بالنسبه لك هو الدوره الشهريه. لو الدوره الشهريه الست جت قالت لك الدوره خلاص ما بتوجعنيش ومش لازم تيجي في ميعادها بالظبط، ممكن تقدم يوم تاخر يوم، بس هي رينج الدوره الاصليه من 23 ل 26 يوم، 23 ل 26 يوم، ويوم التبويض بتاعك لازم تكوني عارفاه، هو بيتحس لل 13 ل 14، ده على الوقت اللي انا قلت عليه، لو على 26 13 بالسنتي، ليله 14 بالسنتي، مش صدفه بقى، القمر مع التبويض بتاعك هو مش صدفه، ليله 14 ليله 14، لو انت دورتك تمام، تعرفي بقى منها يوم الدوره ده، وانا بقول للست بقى اللي عايزه تحمل الكلام ده، ال 15 يوم اللي قبل الافرازات المهبليه ووتري مائيه، ال 14 يوم اللي بعد التبويض بتبقى فيزيت يعني لازقه من ده وده، انت تلاحظيها دي. ويوم التبويض نفسه حضرتك لازم تعلى شرطتين ثلاثه ويجيلك الم في بطنك يا يمين يا شمال حسب هتفرقع فين، بس هو كل ده في الحوض يعني مش الم زايده، لا هو بقى بيبقى الم بسيط في نص المده، وبيحصل فيه ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يبقى معاه في نص اليوم ده رعشه كده، وفرق في الافرازات، مجرد ما اليوم ده حصل افرازات المهبل بتتحول من الووتر المائيه لافرازات لزج. خلاص؟ طبعا انا ما كانش في دماغي ان انا اتكلم في القصه دي كلها، بس كان دماغي الاصليه ان بصيتك للمرض باسمه اللي هم حطوه لك انا عايز تشيلها من دماغك. لو كان عندك مشكلتك مع ارتفاع مستوى السكر وكان معاك، بص، وهل السكر المقابل على الطبيعي مؤشر خطير؟ طبعا هو ده بقى، سكر يقع منك ده اخطر حاجه، ما هو المفروض سكرك ما يقعش، غير كده الجلوكاجون فيه عطل، ما ده اللي انا قلته، قلت انت تعيش من غير انسولين، لكن الجلوكاجون ما تعرفش تعيش من غيره، ده يموت بقى، يعني انت سكرك يقع مره واحده انت قاعد عادي وسكرك بقى 50، مش انت مش مؤهل لده، ولا جسمك معمول لده اصلا، يعني جسمك مش معمول يستقبل السكر القليل، مش معمول كده، عشان كده ربنا خلق الجلوكاجون يطلع بقى زي الاسد صاروخ، علي سكر من اي حته، هات الفضلات دي حولها سكر، هات الامينو اسيد، الاحماض الامينيه. اه الاحماض الامينيه تطلع من عضلاتك، عضلاتك انت مع السخونيه بيحصل ايه؟ رعشه، وعضلاتك تبدا تتكسر. ليه؟ انت في حاله كاتابوليك دلوقتي، انت هايبر كاتابوليك ستيت. يعني انا دلوقتي حالا يا عم البطاله المهاجره، لو مش على نظام خاص راحي يا عم، البطاله المهاجره دي ابسط حاجه من اللي بنتكلم عليها والله يا عم. احنا معانا فوق ال 32 حاله بطاله راحي مهاجره خفوا، اندوميتريوزيس مترشقه في كل حته، راحت بالسونارات، بالسونارات في شهرين، شهرين. اه اما تكتري اكل سكر بتخسي اسرع. ليه؟ دماغك. انتوا عايزين كل حاجه وانتوا قاعدين في البيت يا قلبي كده. لا يعني سنترم، سنترم وحش قوي. دواء قذر، دواء قذر، دواء حبايته تخينه، حبايته تخينه. عارف يعني حبايته تخينه؟ سنين. عارف حبايته سنينه كده. هذا النظام يفيد في علاج الاورام اللي فيها بالرحم. يا سلام. عايز حاجه تاني من الاورام اللي فيها بالرحم ولا كفايه الاورام اللي فيها بالرحم؟ بقول لك بطاطا رحم مهاجره يا بنتي. انت عايزك تكلمي في ايه؟ بص حصوه الحالب دي بقى قدامك فيها سكتين، عايز تفتتها مره بقى بالازول وخلاص فتتها، عايز تسيبها مع النظام سيبها، هي مش هتكبر، هي هتصغر. بس انت، انت واحتمالك بقى. انا عن نفسي ما بحبش الهربده، هي كده كده هتنزل. انا مش عايز برشام منع حمل، اللي عايز تمنع حمل تتطلق. تتطلق او تحط لولب بقى. ماشي، لكن ما فيش واحده تحط هرمونات وتقول لي انا هاخد هرمونات عشان امنع الحمل. لا، الهرمونات دي قاتله. ما تاخديش هرمونات، انا بمنع الانسولين، فانت تاخدي لي هرمونات انت؟ لا، انا مش عايز برضو البيولوجي قرون تقرحي معايا خلاص، ما ياخدش حاجه، ما ياخدش ادويه اصلا. لا البنتازا، بصوا بقى كويس قوي ان انتوا جبتوا الندوه دي. دلوقتي كل الاماكن بعد الاحداث الاخيره دي مش عايزين يزودوا الاعداد عن 200. ماشي؟ وانا بصراحه مش في الجروب دلوقتي ومش عارف وصلوا كام. الحجامه احسن. الحجامه احسن ولا التبرع بالدم؟ تبرعي بالدم، تبرعي بالدم. وماله؟ تبرعي بالدم، انا موافق. انا كنت بتبرع بالدم. ونفسي احتجم، يعني انت عارف انا عايز اعمل حجامه اصلا. الحجامه دي المفروض يعني نعملها روتين. ليه؟ ليه؟ ساعد ساعد الشغل الليمفاوي بتاعك. يعني ساعد الاوعيه الليمفاويه بتاعتك، ساعدها وطلع، وطلع الارتشاحات اللي في ظهرك دي. صوتي متغير؟ لا والله، لا والله انا صوتي مش متغير ولا حاجه. مفيش حاجه اسمها تغذيه الحامل، الحامل هتاكل زي زيها. ايه اللي الحامل يعني حامل في ايه؟ يعني في ابو تريكه؟ ما حامل في عيل صرصار ملوش لازمه. هتاكل زي زيها، هتاكل اكتر مني ليه يعني الحامل؟ حاجه غريبه قوي. لا انا هعملها. وصلت 800؟ طيب الاماكن عارفين اللي هو الجريت كامبس بتاع الولا بتاع تيدكس؟ قالوا لي 250. تبقى وبعدين لما يوصلوا 800، بصوا سالتني عارف اسمه يقطين، اسمه يقطين. ايه يعني لازم تقول لي بوت الجارد؟ اسمه يقطين. يقطين يا ماهر، اسمه يقطين يا بيه. قال لي يقطين. ام عمر هتعملها دراسه عن الكالسيوم في الدم وتاثره بحقن الفيتامين د. ماشي انا موافق يا ام عمر، عملنا دراسه عن الموضوع ده وانا هرجعها لك. خلاص مفيش حاجه اسمها حجامه جافه، هو التشريط. قلت الجوز استعمل عزل الطلاني. ماشي اتطلقي بقى يا الله تستاهلي، انت طلبتيها وقلتيها يا جنات النعيم. والله انا كل اللي برضه اللي اتجوزتهم طلبوها ونالوها والله. فيعني خلاص مش مشكله. انا الهدف بس النهارده اللي كنت عايز، انت مضطهد البيبيهات ليه يا دكتور؟ ما بحبش البيبيهات. ايه يا بنتي؟ انا واحد ناقص ادب على قفاه، ما كفايه بيبيهات. بيبيهات بصي هم اهل حتى الفرايك المال والبنونه زينه الحياه الدنيا. قال لك حتى قدم المال على البنوك، انت عايز الفلوس الاول وبعد كده عيال بقى، لكن انت لا معاك فلوس وعايز تجيب عيال، انت غاوي شحاته، انت غاوي شحاته بقى يا استاذ شحاته، وتطلع بقى تقعد تقول للعيال مطلعين عينينا ومدوخين ابونا والجيل الجديد، ولا انت عايز تبقى بابا؟ عايز تبقى بابا؟ يبقى ليها ضرايب. بابا ليها ضرايب يعني. عطور لازم يتوقف، مفيش حاجة اسمها عطور أصلا، يتوقف أصلا. مفيش عطور ده ما يتاخدش، يعني حتى لو جالك السير مجدي يعقوب من أسوان، قال لك يا ابني إزاي توقف العطور؟ قول له والله مسيب الخير دي على العوضي، قال لي ما تاخدوش. بص يا ستي سارة، موضوع التوست في أمريكا دي كلمة واسعة قوي. ليه بقى واسعة قوي؟ انتوا ولايات يا قلبي، ما انتوش زي حالاتنا كده اوضه وصاله، فانت اصلا يعني اللي في اليمين غير اللي في الشمال. انت قولي انت في انهي ولايه وانا هبعت لك لو عندي ولا لا. يعني عندي حاجات في جيرسي وعندي حاجات في لوس انجلوس، فعندي ناس دول. ما اعرفش انت بقى فين، قولي انت فين، في ميتشيجن معايا ناس في ميتشيجن، فتقولي انت قاعده فين وانا اقول لك. لو انت وبعد الزاويه الحمراء، اعرف برضو هناك في الزاويه الحمراء قهوه شكل معروف بس لو في الزاويه عادي، عارفين قهوه شكل في الزاويه، لو في شبرا برضو الولا ضبو معروف ضبو. بص ردت عليها واحده تانية، دي كاليفورنيا، واحده تانية خالص بقت هناك كاليفورنيا، انت مش تبعنا اصلا. ابعت الكاليفورنيا انت بقى، يعني فله ردت، مع ان اللي سالت مش فله. شيري ردت اهي، لوس انجلوس ابعت لك. خلاص يا قلبي عرفت، ماشي ابعت لك يعني، ماشي. فاصلت ولايات يا بابا، انتوا ولايات يا لوحي، ما انتوا زي حالاتنا كده، احنا اللي في اسوان هو اللي في القاهره. حتى ما شفتيش اعلان انت بتاع اورنج، ولا ما شفتيش اغنيه اسمه ايه؟ قوم نادي عصر ايدي وابن اخوك البورسعيدي، عارف الجو ده؟ انا ندحت على ابن اخوك البورسعيدي على فكره، قمت ندحت على ابن اخوك البورسعيدي وفشخته، بس ندحته الاول يعني. واحده كده قال لك انا في فيرجينيا. طب خلاص لموا بقى في كشف، احنا هنعمل كشف، اصل انا مش فاضي، هنعمل كشف كامل بتاع جيرسي وفيرجينيا، هنكتب بقى كشف كبير كده، اكتبوا اساميكم على جمعيه الامريكان. احنا بتوع الصعيدي والبورسعيدي، انا هكتب لهم دول، انا الورق بتاعهم عارف دول غلابه. احنا هننده على الصعيدي برضو المره دي وابن اخويا البورسعيدي، ولا مش هننده المره دي؟ وفي لندن. حاضر خلاص، احنا هنعمل بصوا ميثاق الامم المتحده عندنا، هنكتب الدول كل واحد. حاضر يا ماهر حاضر يا ماهر، انت خلي بالك لما قلت حاضر اعرف الخطوه الجايه ايه. الاغنيه دي بيرقصوا عليها. ايوه قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي، انا هنغنيها قريب دي، خلاص احنا قربنا عليها اهو. انت ساره نيوجيرسي، خلاص يا عرفتك. والمانيا حاضر، المانيا برضو ليهم توست عندي. حاضر حاضر حاضر اللي انتوا عايزينه يا حبايبي. والجزائريات بتغنوا ايه؟ انتوا بتغنوا عندكم ايه؟ بتغنوا الاغاني بتاعتنا دي؟ النادي على الصعيدي برضو؟ الغده النشطه يعني. انت دلوقتي خلاص التي 3 والتي 4 عاليين، نبدا نتكلم. ايه في انتي بادز مثلا، انتي ثايرويد جلوبلين ولا ايه؟ هل شخصوكي طيب جريفز ولا شخصوكي ايه؟ طب تاخدي كاربي مازول وجرعه كام؟ مشيتي على النظام ولا لسه؟ يعني اديني داتا يعني، ما تخلينيش. بصوا يا جماعه، كندا برضو اللي هو الري بريد بتاع كندا انا عارفه، هحط لك صورته برضو. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. سمسم حبة كاملة وبليلة بدون لبن، يا الله حلوين والله، بيسلموا عليك يا بيسلموا عليك. احنا النهاردة للأسف هنرقص، كلنا هنرقص كلنا هنرقص. قوم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي واللي مش عارف إيه، شايل المرارة تاخد أملاح مرية. لا، اللي شايل المرارة ما ياخدش أملاح مرية، اللي شايل المرارة ده اخوانا ما عندوش مخزون، لكن هو عنده مراره عادي يعني، بيطلع سائل مراري عادي، فما تخافش عليه. انا دايما اتكلم على العامل ويبل اللي قاصد، اللي عامل تحويل مصاري، اللي عمل تكميم، فاهم الفكره؟ يعني ده لقى في الحته دي، يعني اللي عمل تحويل مسار او عمل ويبل اللي هي العمليه الكبيره قوي اللي قص فيها وشال راس البنكرياس زي اللي عملها حسني مبارك في المانيا. دي عملها حسني مبارك ايام ما قالوا شال المراره، ما كانش بيشيل مراره في 2010 اعتقد، ده كان كانسر هيد اوف بانكرياس، كان عنده سرطان في راس البنكرياس، وبناء عليه راحوا قصوا له راس البنكرياس والحته اللي عوروا له بقى الحته اللي حواليها ال 12 باوائل باخر الـ الـ الـ باخر المعده بحته من الامعاء الاولانيه، وقاموا موصلين واي شيب بقى كده. فده مهما افرز من مراره ما بتوصلش للاكل بتاع تحويل المسار، المراره بتاعته الحيوان المراره بتاعته ما بتوصلش كويس للامعاء، انت فاهم الفكره؟ عشان كده بقول لك اللي بياخد شيتوكال وزينيكال والحاجات الزباله دي اللي بتعمل له اسهال دهون اكنه قص معدته امعاءه قصدي. يعني انت بتمنع ومصيبه سودا، انت عارف ليه؟ عشان انت مش بتفقد دهون بس، ده انت بتفقد الاملاح المراريه اللي هي اغلى حاجه الكبد بيصنعها. تخيل يعني انت بتفقد الاملاح المراريه الغاليه جدا اللي انت بتصنعها كل يوم محتاج لها خطوات كبيره. انت اما بتاخد دواء يمنع امتصاص الدهون بتفقد معاها الفيتامين اي والدي والاي والكي، وفوق ده كله الامراح المراريه اللي جسمك هيعيط عليها بعد شويه. عشان كده بياخد زينيكال وشيتوكال. الزينيكال والشيتوكال بيعجز اول ما ياخده، ويا سلام لو حطيت معاهم كريستور مات، ده مات، ده الدينوس انا مات حرفيا، مات عظمه بعضلاته التشفيش. انا النهارده كنت طالع عايز اتكلم على الدم وتكوين الدم وكرات الدم الحمراء، انا خبطت في شويه حاجات بس ما تعرضتش للاسف للحاجه من السلايدز دي. خلاص يعني انا للاسف ما تعرضتش لحاجه للسلايدز دي، عشان خاطر احنا اتشغلنا شويه بكلام عن السكر وعلى السكر مع الحمل. توست بالمغرب ايه؟ مش عارف توست بالمغرب، مش عارف. انت تقولي لي انت عندك ايه؟ والله انا كان معايا مين من المغرب، يعني مين من المغرب اعتقد بعتت لي نوع توست، هشوفه لك عندي في الشات كده. حاضر حاضر حاضر حاضر يا عبد الحميد، حاضر. سلامكة الشربة والملينات مالهم. هو بص اقول لك على حاجه، اللي ماشي على النظام ده المفروض ما يحتاجش الحاجات دي كلها، لا السلامكة ولا الثانيه اللي اسمها اللي انت قلتها دي، المفروض ما يحتاجهاش. ملينات يعني اللي هي بقى ملح الانجليزي والمغنيسيوم صلفيت، محتاجش حاجه تقيله دي بقى، انت فاهم؟ يحتاج حاجه الالياف ممكن. لكن انا شفت حالات بصراحه معايا طلع عندهم بيسموه فتق داخلي او بيسموها ايه، سقوط داخلي. يعني انت عندك حته في القولون عملت جيب، فالجيب ده ممكن يضايقك اثناء الاخراج اثناء التبرز بقى، يعني لانه انت عامل جيب خارجي اكن في فتق بس داخل جوه بطنك بقى، الفتق من جوه في جوه هيعمل لك امساك ممكن. فعشان كده تبدا نوال بتقول لك، عايز اسالك اسمها نوال تامر، انت اسمك نوال تامر بجد؟ لا يا بابا ما تساليش، طالما خايفه من ردك ما تساليش، خلاص والنبي طالما خايفه من رد فعلي ما تساليش يا بابا. انا اصلا يعني ما بحبش رد فعلي دي، اشوف بس ما تساليش، خلي سؤالك لنفسك. بصي حسن محمد حسن اهو ورا بعض، الكرش الكرش، بص كوبي بيست، بص اعمله ازاي، بص اهو بس خلاص ما تساليش. بتستاذن تاخد الامان؟ لا يا قلبي، الموضوع ما فيهوش امان، ما فيهوش امان خالص، ولا انا مستعد بص حسن محمد حسن، بص شاطر. نظام تاني اللي كنت موافق عليه وبعدين رفضته، نظام ايه اللي موافقت عليه وبعدين رفضته؟ نظام ايه؟ ولا اعرف ايه الدواء، ولا اعرف ايه الهارت ميرمر اللي عندك، الست اللي بتاعت المغربيه هحطه دلوقتي، ماشي موافق، هحطه بس انت ترجميها هند، خلاص خلاص موافق، هحطه وانت ترجميه. خلينا بقى بكره هنتكلم في الموضوع اللي انا كنت هحكي عليه، خلاص يعني بكره نتكلم في الموضوع اللي انا كنت احكي عليه بصراحه، وكان الموضوع هيبقى مشوق بس خليه بكره عشان احنا بقى ايه بدانا وتاخرنا. بص انا كنت هكلمكم على تركيب الدم، تركيب البلازما. انت دلوقتي الدم فيه مكوناته ايه، ايه اللي انت محتاجه من جواه، ايه كل وظيفه كل حاجه، ايه اللي بيحصل، ده جهاز مناعتك هيبدا منين ويشتغل ازاي، هو ده اللي هنتكلم عليه. لا محدش ياخد القانون التقرحي، لا بنتازا ولا ياخد بيولوجي بعد اذن حضراتكم. خلاص القانون التقرحي يتعالج معانا. نقص كرات الدم الحمراء ليها اسباب كتيره، ليها اسباب كتيره، ممكن اب تو فشل نخاع العظام من الاخر او شيخوخته. يعني طالما سالتي سؤال مباشر كرات الدم البيضاء اسباب قلتها ايه عددا، عددا اغلب الظن ده تعب في نخاع العظام لحد الفشل. نخاع العظام ممكن يفشل في تصنيع كرات الدم البيضاء بس، ممكن يفشل في تصنيع الصفائح بس، ممكن يفشل في تصنيع كرات الدم الحمراء بس، لكن ممكن يبقى الثلاثه ونسميها ابلاستيك انيميا، ما بيشغلش حاجه، لا صفائح طلع ولا كرات دم بيض ولا كرات دم حمراء ولا خلايا دم بيض. وكرات الدم البيضاء يا ريت تسموها كده، خلايا الدم البيضاء، هي مش كرات، هي مش كرات، هي خلايا. اللي كرات كرات، كرات الدم الحمراء كورباسلز، كره ما فيهاش، هي مش حيه ولها عمر افتراضي، ولو اثرت عليها من بره زياده تفرقع، مش تموت تفرقع. كرات الدم الحمراء بتفرقع. ده شرب الميه، ايه مفيش حاجه اسمها عن شرب الميه، ممنوع شرب الميه. حلو كده محمود يا سيد، بيقول لك عايز حلقه عن شرب الميه، ممنوع شرب الميه كده، ممنوع شرب الميه. حب الشباب يا دكتور، حب العزيز يا منيه. بص تامر محمد عبد العزيز بيقول نوال تامر احسن، عم تقول عايز اساله خايفه، لا احسن. ليه يا تامر تقول له بنتك كده اسمها نوال تامر؟ تخيل تامر يسمي بنته نوال، ليه يا تامر تعمل كده؟ يعني ليه تعمل كده يا تامر؟ مفيش تامر يا بنت هيسمي نوال، انت اكيد يعني ده ابنك، تامر ده ابنك صح؟ اراهن ان تامر ده ابوك، اراهن استحاله تامر يسمي نوال. يعني امال مين يسمي انجي؟ انا اسمي انجي؟ يا نهار اسود، تامر ما يسميش نوال يا نوال، شو في حاجة تانية. بتقول لك خد فيتامين دي احتياطي، ما حدش ياخد حاجة احتياطي. خلاص؟ ما حدش ياخد حاجة احتياطي. أسباب ذات الأي جي إيه؟ ياه ده سؤال شفوي ده. كوين ده سؤال شافه ده يا بنتي، ده انا سقطت في الامتحان ده. ام اول ما قال لي اي جي اي اول ما عطوه مش عارف، عن اذنك بقى. بس ده اللي عندي. لا المرام بس مش في الفم، لا مفيش الكلام ده، تأليف، ده تأليف. زي واحد جه قال لي انا عندي بول رغوي، قلت له يا عم ودي وشك الناحيه الثانيه. بس انت بتعمل بيبي ميه في الميه، فبتعمل ايه بقى؟ بتعمل قلت لك تامر ده جوزي يا دكتور. ايه ده وانت اسمك نوال؟ تامر اتجوز نوال؟ طب ماشي موافق، هو يعني هو مش راكبه قوي بس قشطه ماشي. سلم لنا على تامر بيه كتير وقولوا له يعني تسلم الايادي، تسلم الايادي. برضه دي اغنيه هنغنيها قريب. خلاص يعني احنا دلوقتي اليومين دول هنغني اغاني كتير قريب، قلنا تسلم الايادي وقلنا قوم نادي على الصعيدي وابن اخت البورسعيد، هتغنوا اغاني كتير اخترناه وبيعناه وعشان كده اخترناه. لا يرقيني ولا يغديني وما فيش مصلحه بينه وبيني، الله يرحمه محمد العزبي كان طول عمره منافق، قال لك لا يرقيني ولا يغديني ولا في مصلحه بينه وبيني. بص واحده بتقول لها ايه شوشو، بتقول لها زي ما توقعت ما طلعش ابوك طلع جوز، ايه اللي توقعت ليه يا شوشو بقى؟ ها؟ ليه توقعت ان نوال تامر، تامر ونوال؟ ليه؟ ما توقعتش. تامر اتجوز مها عادي برضو، مها توكل، انت جوزك اسمه تامر؟ طب خلوا بالكم بقى، كل واحده متجوزه تامر تخلي بالها بقى، خلاص؟ لا لا هو التاني قالك لا يرقيني ولا يغديني ولا في مصلحة بينه وبيني، فهمت؟ هو كان ايه؟ ذوق مصالحة كتصفي القلب يا كفر مصالحة. اصل روحه سمحة، روحه سمحة، ادب ومصالحة، صافي القلب يا كفر مصالحة. بس انا عن نفسي انا الفلوس مش يعني، انا شايف هو بقول لكم اهو، يا ريت ما نوجهها لمكان تاني. احنا بنقول له الحملة الانتخابية بتاعتنا هتقتصر في اليوفط وهنوجهها لغزة، وبقول الكيانات الداعمة، الكيانات الداعمة والأحزاب الأخرى يا ريت يحذوا نفس الحذو بتاعنا، بس لأن أنا روحي سمحة أدب ومصالحة. خليها تسأل بقى، هو أنت مين اللي لسه فاكرها دي؟ أنا نسيت مين اللي كان عايزها تسأل. اسألي يا تامر، يلا أنا نواف. بص نيفين بتقول لك كنت متاكده ان تامر زوج نوال مش والدها. انا برضو كنت مستني الحلقه الاخيره عشان اتاكد من الموضوع ده. انا كنت شاكك طول المسلسل يا استاذه نيفين الدخان، كنت شاكك طول ان هو ابوها مش جوزها، قصدي جوزها مش ابوها. خلاص يبقى ابعتيه على الخاص بقى يا نوال، لان تقريبا مصر كلها هتستنى السؤال بتاعك، فبلاش احراج بقى يعني، انت اتكسفتي اصلا قبل ما تسالني. في واحدة تقول عايزين نظام الطيارات بحذافيره يا دكتور، معاك حاجة هتاخدي فيها ولا هقوله بس كده؟ احمرار الدم يا دكتور، احمرار الدم، حاضر، أنا هعملها حلقة لوحدها على احمرار الدم، حاضر. كل واحد يجي مع التوست بتاعه وأنا هبقى معايا النوتيلا، يعدي بالتوست وهو عامل له بالنوتيلا كده، وهو معدي في الندوة، أنت ما هو ملاحقك بالنوتيلا، تقوم معدي، وهتلاقي واحد قدام قاعد تبعي برضه بيديك اللي هي اللوك باك دي، خد الحس لحس لح لحس بتاع ده، لحس الزيت ده برضه عشان خاطر ما احنا مكلفين. ما يا ابني كل مكان اروح يقول لك عايز لانش بريك، عايز كافي بريك، اقول له يا ابني احنا الكافي بريك بتاعنا مش زي حضرتك اللي بتقول عليه ده، احنا جايين توستنا وزبدتنا وجبنتنا، هنقعد بس احنا هناخد عندكم ميه، يقول لك لا يعني اديك كوفي بريك يعني لازم هتاخد نسكافيه وهتاخد ميه. طب يا اخوانا ما بنشربهاش. طيب على مون كل واحد باخد الباكيته بتاعته ويبيعها بقى في الميدان وخلاص. خلاص يا جماعه مفيش حاجه اسمها مكرونه حبه كامله، خلاص مفيش حاجه. مستغربين الاسماء ليه؟ انا جدتي ياسمين وجدي سالم وجايبين رجب عادي. لا ما هو برضه مش عادي. لا الموضوع فيه ان كده، لا احنا لازم نسال مين رجب ده وليه سموه رجب، وهل رجب اتولد في رجب ولا يعني ليه؟ هو دلوقتي سالم وياسمين، سالم اهو ماشي، سالم مع ياسمين ماشي، يجيبوا رجب؟ لا ما هو برضه في هنا علامه استفهام عند العالم، ما اجيبش نقف وقفه دماغيه بدل ما يجيب. خلاص اشوفكم بكره، ولو في العمر بقيه هنتكلم. الكورتيزون يعني ايه كورتيزون؟ مع النظام ممنوعين، مع النظام. ابن اختي مواليد 22 مارس، برج الحمل زيك. هو برج الحمل بس زيك دي صعبه يعني، مش فاضي ملوش بس مغرور وكده يعني، ما تزعليش بقى مني، معلش معلش. هو برج الحمل لكن زي بقى دي فيها كلام، نبدا نتناقش فيها بقى اما انا وانت نقعد مع بعض. خلاص اشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ادعوا لاهلنا واخواتنا، ادعوا لاهلنا واخواتنا، ادعوا لاهلنا واخواتنا. انا مسمع على اسم جدي برضه الله يرحمه، انا مسمع على اسم جدي الله يرحمه، ابو امي. فعادي انا موافق، بس انا بس احنا كان يعني افيه لطيف وخلاص بقى، ما تكبروش الموضوع يعني، راح لحاله افيه وراح لحاله. باركنسون سرطان البنكرياس وزهان، شفت خدت بالك اللفه اتلفت في ايه؟ سرطان بنكرياس مع باركنسون مع زهان. اعرف بقى، افتكر التشكيلات دي في الامراض، افتكر التشكيلات دي في الامراض، افتكر الترابطات دي، افتكر الاعراض المتداخله دي، وما تنساهاش وما تعتبرهاش صدفه. لا الامراض ما بتجيش صدفه، الامراض بتجي لك حزم، حزم زي ما الاكل كنت بتاكله حزم، بيجي لك حزم مع بعض، عشان كده بيسمونك متلازمات. انا مره واحد قال لي ايتون لامبرت سيندروم، وقال لك بص في كذا سندروم ويتفكوا معانا بامر الله، يتفكوا نهائي يتفكوا معانا الامر ده. اشكركم اشكركم واشوفكم على خير. ادعوا لاهلنا في غزه. الموضوع الموضوع اوسع من غزه، الموضوع اوسع من غزه. فلسطين طول عمرها من ايام 1915 تحت عينين الغرب كله. لا مش الاسرائيليين، الاسرائيليين واليهود دول لو قلنا وسيله من ضمن الوسائل، دراع من ضمن الذراعات، لكن من 1915 لحد النهارده عدينا ال 100 سنه وشويه، داخلين على 110 سنه. ارض بيت المقدس وفلسطين، المنطقه دي اللي ربنا قال عليها الذي باركنا حوله، تبارك ده بركه حول البيت، بركه حول البيت مش البيت نفسه، ما بالك البيت نفسه بقى فيه بركه عامله ازاي. فالحته دي بيت المقدس بما جاورها من مناطق، هو نص بعين الناس دي من زمان. ما تستغربش الفرنساويين من الكلام ده، لا مش مصر. مصر اهميتها استراتيجيه، مصر اهميتها جغرافيه. انت الجار اللصيق واكبر ضلع على الناس دول، انت اكبر ضلع على الناس دول، انت اكبر ضلع على الناس دي، انت الهلال المتكمل من زمان. ارض سينا بمدين بفلسطين بهلال الاردن لحد نهر الاردن، ده خط واحد يا حبيبي. لحد 1915 كنا خط واحد، كنا خط واحد، كان بلاد العرب بلاد عرب. اقليم مكه والحجاز كمل على فوق على بلاد الشام، بلاد الشام دي الاردن سوريا لبنان فلسطين. اما قوم قسموها بقى سايكس وبيكو مع بعض، انتوا الكلام ده كلام تاريخ وانتوا بتكونوا عارفينه بقى. قسم قسم قسم. طب الحته دي اللي لونها براون لونها بني اسمها ايه؟ اسمها فلسطين. دي اسمها فلسطين دلوقتي من 1915 قبل الحرب ما تخلص. لا انت من زمان الحته دي مخصوص لها. ومصر اهميتها مع فلسطين قناه السويس تجاره، يبقى ده تجاره ومعتقد، انت ما فيش حاجه تاني. ولا تفتكر بقى امم متحده هتقف معاك، ماكرون وانجلترا وامريكا، كل دول ده قوى التحالف الاصليه بتاعت 1915 في الحرب العالميه الاولى، اللي هم قسموا غنايم الدوله العثمانيه قبل ما تقع، اللي هم دخلوا الدوله العثمانيه فيها مع ان حربهم مع المانيا اصلا، مع انهم ايه مع المانيا اتفاقات ايه بيه، محدش يتفق معاك تبيع ارضك، مفيش حد يتفق معاك تبيع ارضك، مفيش حد يتفق معاك ما هو خلاك كده، خلاك اسمها القوميه العربيه. 1915 بدايه الشريف حسين والكلام ده، قوميه عربيه، كل واحد عنده خط هدافع عن حدودك، ما تطلعش بره. لا مش بترول برضه، ارض ارض قناه السويس. البترول عندهم عندهم يا حبيبتي، هم واخدين مش حق انتفاع، واخدين حق تملك. الدولار البترول ما بيتباعش غير بالدولار، البترول ما بيتباعش غير بالدولار، انت اللي عامله للدولار قيمه. الدولار ما عندوش غطاء نقدي ذهب اصلا، الدولار ما عندوش غطاء نقدي من الذهب. المجتمعات اللي هو البنك الفيدرالي وظيفته الوحيده اطبع، يعني ببلاش، بطبع ورق كل يوم، بطبع ورق وخلاص، وادي الورق ده بفلوس. اللي عمل للناس دي قيمه 1937 اما حطينا البترول، وقالوا البترول هيتباع بايه؟ بالدولار. فانت اسمه البترو دولار، البترو دولار. يوم ما فكر صدام يبيع بقى بعمله غير الدولار اتذبح. يوم ما صدام فكر يبيع بعمله غير الدولار اتذبح. هو ده الكلام بقى، هو الكلام ده. فهمت الفكره ولا لا؟ فتدعي وتقاطع، قاطع وادعي وادعي، بس اعرف ان انت مقصر، اعرف ان انت مقصر. فانت ما تدعي من قلبك بقى، من قلبك تقول اللهم ثبت اقدامهم وامن روعاتهم واشف مرضاهم وامن روعاتهم وثبت اقدامهم وانصرهم على اعدائهم. هو ده، تقلهم بقى بقلب كده. ربنا يحكم علينا من يراعي فيه ديننا ومن يخافه فينا ويرحمنا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ربنا يرحمنا برحمته. ادعوا لنا، ادعوا لاخواتنا، ما تنسوهمش من صالح الدعاء في اي وقت، وما تستخسرش فيهم الدعوه، هم محتاجينها، هم محتاجينها. كتر خيركم واشوفكم على خير، تصبحوا على خير. واعتذر لو انا في اول الفيديو بس اتعصبت شويه، يمكن الجو كان مش ملائم مع الدوش اللي كنت سامعه. تصبحوا على خير، بكره ان شاء الله لنا حلقه ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير.